الرمي طبعا هو وقوف عرفة وقوف مزدلفة، والرمي هي من أعمال الحج وليست من أعمال العمرة. العمرة ما فيها لا وقوف ولا رمي. نعم، فالرمي هو أيضا واجب في المذاهب الأربعة. لاحظت كيف الخلاف وين بيكون في المذاهب الأربعة؟ في توقيت الرمي. نعم، توقيت متى يرمي. لاحظت كيف؟ فلذلك زمن رمي جمرة العقبة يوم النحر أداء. لفت كيف؟ طبعا انتقد عليه ويجوز انتقاده صحيح، لأنه في الشافعي والحنابل بيقول لآخر الوقت بيكون أداء. عرفت كيف؟ لكن هو ما فعله صلى الله عليه وسلم، خلينا نقول بالنسبة لبقية المذاهب، هو عند الحنفية من الفجر إلى الفجر. لاحظت كيف؟ شو يعني من الفجر؟ يعني تحسن من فجر يوم العيد إلى الفجر الثاني. لاحظت كيف؟ نعم. وعند المالكية من الفجر إلى الفجر، مع كلام على الليل، يعني بالليل عندهم في إشكال بالرمي. لاحظت كيف؟ نعم. بعدين عند الشافعي والحنابلة لا، مو مثل الحنفية والمالكية، لأن قالوا من نصف الليل إلى الفجر الثاني، فهذا أطول الوقت، بيكون أطول. يعني هون في عندك أعمال عند الشافعي والحنابلة تبدأ من منتصف الليل. شو هي؟ هي أعمال يوم النحر التي تتمثل في الرمي والذبح والحلق والطواف. هذه الأعمال تبدأ عندهم من منتصف الليل، بينما عند الحنفية والمالكية تبدأ من إمتى؟ من الفجر، بعد صلاة الفجر. وإن كان هذا مو هو الوقت المسنون، يعني صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة في أول يوم بعد طلوع الشمس، هذا هو الوقت المسنون، لكن يجوز رميه من الفجر. بجوز يكون في كراهة، والقاعدة الكراهة تسقط لأدنى عذر. هلأ في زحمة كثير، وخاصة اللي معه نسوان، فلذلك إذا ترخص بيقول بعض مذاهب من بعد منتصف الليل أو رمى بعد الفجر، هذا بيكون في رخصة له، خاصة إذا معه نساء، حتى ما يعرضهم لأشياء يمكن تكون هي مؤذية للضعف أو للنساء أكثر من اتباع السنة التي يريدها. نعم. حكم الرمي ليلا عن اليوم السابق. إذا بتتذكروا نحن قلنا في أول كتاب الحج أنه كل شيء بالنسبة للتقويم القمري بتكون ليلته قبل يومه. واضح كيف؟ نحن هلأ ليلة الخميس، ما عنده نحن بالأفرنجي لساعتها بيوم الأربعاء، لكن هذا بالتقويم العربي اسمه ليلة الخميس. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه الليلة بتكون سابقة اليوم. الاستثناء هو بيكون بحالة عرفات وأيام الرمي بعدها. واضح كيف؟ فعندك يوم عرفة تأتي ليلته بعده بالحكم، ولذلك يتابع له بالوقوف. شايف كيف؟ ليلة عرفة اللي هي قبل هي ما بيصح فيها الوقوف، ليلة عرفة التي بعد بيصح فيها الوقوف. وهون كمان الرمي، شو قلنا؟ حكم الرمي ليلا عن اليوم السابق. طبعا شو الاستثناء؟ في حالة استثنائية، شو هو؟ اليوم الرابع. اليوم الرابع ليلته ما بتتبعه. لاحظت كيف؟ بينما الأيام الثلاثة الأولى، أول يوم تجي ليلته بعده، ثاني يوم تجي ليلته بعده، ثالث يوم تجي ليلته بعده، رابع يوم ما له ليلة، لأن متى ما أذن المغرب خلاص انتهى وقت الرمي. واضحة كيف الفكرة؟ فإذا لما قلنا حكم الرمي عن اليوم السابق ليلا عن اليوم السابق، هذا بدنا ناخده تماما، بدنا نفهمه أنه هون بهدول الأيام الأربعة اللي هي يوم عرفة وأيام النحر بعدها، هي بيدخل ليلها بالحكم. واضح كيف؟ بيجوز بأشياء أخرى تعتبر الليل التي قبلها، لكن بالحكم يدخل، يكون الليل الذي يأتي بعده وتابع لها في الحكم. فهذا حكم الرمي ليلا على اليوم السابق. عند الحنفية مكروه بغير عذر، طبعا اللي عم يصير زحام لعله يكون هذا عذر. عند المالكية ما صح قال قضاء يجبر بدم، لازم يذبح معه. واضح كيف؟ يعتبر قضاء. لاحظوا الفرق؟ في فرق كثير بين ما تقول مكروه بين ما تقول قضاء يجبر بدم. عند الشافعي والحنابلة بما أنه قالوا بصح إلى آخر أيام التشريق اللي هي أيام العيد الكبير اللي نحن بنعتبره، فبصح الرمي في هذه الأيام بدون إشكال. لاحظت كيف؟ يعني اللي بيحصصوا شوي على الرمي فيه، الحنفية قالوا بالكراهة والمالكية قالوا قضاء يجبر بدم. طيب، فلذلك إجت العبارة اللي بعدها تأخير الرمي عن وقته ولو إلى آخر أيام التشريق. شو هي أيام التشريق؟ مثل ما قلنا ثاني وثالث ورابع أيام العيد، بس متى ما أذن المغرب خلص خلصت أيام التشريق. فهذا عند الأصل عند أبي حنيفة قضاء يوجب الدم، متى ما أذن الفجر راح عليه صار في دم. عرفت كيف؟ في قول الصاحبي بيشبه قول الشافعي والحنابلة، وعند المالكي أيضا قضاء يوجب الدم إن كان بغير عذر، بينما عند الشافعي والحنابلة يعتبر أداء ويصح. بالنسبة للأيام الأولى وأول والثاني والثالث الفجر، بالنسبة لليوم الثالث المغرب، اليوم آخر أيام التشريق أو آخر أيام العيد هو المغرب. نعم. بعدين ذكرنا عن الرمي عن نفسه ثم عن الوكيل جمرة فجمرة. يعني هاي شو بيصير؟ بيجي واحد بيوكله، لاحظت كيف؟ في بعض مذاهب بتكلفه انه بده يروح يرمي الصورة الوسطى العقبة لنفسه ورد يرجع يرمي عن الثاني. عرفت كيف؟ بعض المذاهب بتجوز انه يرمي كل جمرة سبعة عنه وسبعة عن الذي وكله. عرفت كيف؟ 14 بهالحالة. في مرة لما كنت أقرأ عن الشيخ محمد سكر الله يرحمه، في واحد طالع مع النسوان يمكن ساعته على قيد الحياة الشاب يعني من قدودي، هو في واحدة غط على قلبه فكل النسوان وكلوه. شو صار؟ صار عنده كيس بحص الأد، واضح كيف؟ صار يكمش كمشات ويلحوش، يكمش ويلحوش، هذا ما أجزاء. لاحظ كيف؟ كل كمشه تعتبر رمية واحدة، حصى واحدة. لفت كيف؟ ما أجزاء عن البقية. لاحظت كيف؟ فإذا هي الواقع مشكلة تعرض وبتصير ببعض الأحوال وبيهك الهمة بعض الناس، وكأنه سبحان الله بالليل بغض إلى الآن، أنا ما حجيت مؤخرا آخر سنة وكذا، لاحظت كيف إلى الآن بيضل رمي الليم الأسهل. يعني قد ما كان الإنسان في صعوبة وفي حرج عليه، لما يرمي بالليل بيكون أسهل بكثير من حيث الحرارة ومن حيث الزحام بيكون أسهل عليه. فلذلك الرمي بالليل على أقوال أولئك العلماء المعتبرين مثل الشافعية والحنابلة ومثل الحنفية قالوا مكروه غير عذر، وهذا أنا بنظري عذر، هذا بيكون أولى بكثير من الاستنابة، إنه الإنسان يستنيب من يرمي عنه. ليش؟ لأنه له قيود في المذاهب وهذه القيود مدائما تتحقق. لاحظت كيف؟ فإذا الرمي عن نفسه وعن موكله جمرة فجمرة هذا جائز عند الحنفية والمالكية وباطل عند الشافعية وجائز عند الحنابلة. نعم. عند الشافعية باطل. يعني شو يعني باطل؟ يعني بده يروح يرمي جملة صغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن نفسه، بعدين بده يرجع يرميهن عن موكله. إذا في اثنين بده يرجع مرة تانية، وإذا ثلاثة بيرجع مرة رابعة، وهكذا. عرفت كيف؟ ما أحد قال إنه التوكيل باطل. فلذلك البند اللي بعده الاستنابة في الرمي للمريض والعائز والعاجز عند الحنفية جائز بدون دم، عند المالكية يوجب الدم. فالمذاهب الثلاث الحنفية والشافعية والحنابلة يجوز بدون دم، بينما عند المالكية متى ما عجز عن الرمي بنفسه وجب عليه الدم. زمن انقطاع التلبية، واضح كيف؟ في عندك زمن انقطاع نحن التلبية مشروعة لما أنت تشرع بعد سنة الإحرام مشروع التلبية. إمتى تقف التلبية؟ واضح كيف؟ بالعمرة أظن متفق على أنه تنقطع التلبية عندما تبدأ بالطواف، متى ما بدأت بالطواف انقطعت التلبية. ما بيصير تلبي وأنت عم تطوف. ليش؟ لأن عم تقول لبيك اللهم لبيك وأنت في حضرة البيت، بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى بالحج إذا طفت طواف القدوم أو كذا، مع أنه ما انقطعت التلبية، لكن لا تشرع التلبية خلال الطواف. واضحة كيف الفكرة؟ فهون بالحج إمتى بتنقطع التلبية؟ في المذاهب الثلاث الحنفية والشافعية والحنابلة برمي جمرة العقبة يوم النحر، بينما عند المالكية تنقطع التلبية بوقوف عرفة. لاحظتوا كيف؟ فإذا هذا كمان هذا ما يتعلق بالرمي. نعم. بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لأول يوم بيجي معنا تفصيلات الرمي بالأيام الأخرى ستأتي إن شاء الله. أنا ليش وضعت بهذا الشكل؟ لأنه أنا حاولت سلسلة بالترتيب إنه الحج شو لازم يعمل. فمرقمهم 1 2 3 4 هلا وصلنا لرقم 7. هذا الرمي هذا في يوم جمرة العقبة بس بيرمي 7 حصيات، واضح كيف؟ وإن كان يمكن لازم هي تبع الصغرى والوسطى والهذا لازم هي يمكن تنتقل لذاك الموضع لأنه أولى بها من هذا الموضع. لاحظتوا كيف؟ يعني أنا بهالجدول عامل للرمي موضعين، موضع هو أعمال يوم النحر وهو بيكون في 7 حصيات لجمرة العقبة فقط، وعامل له بعدين في موضع آخر تفصيل أوقات الرمي لبقية الأيام بالنسبة لذلك. بعد ما يعمل عمل الرمي هدول بيسموه الرذح، الراء بتدل على الرمي والذال بتدل على الذبح والحاء بتدل على الحلق. لاحظت كيف؟ العوام بيقولوا رز حط بيضيفوا الطواف، الطواف ترتيبه على هذه الأمور هو سنة، بينما هدول الثلاثة ترتيبهم على بعض هو واجب عند الحنفية فيما أظن، وسنة عند الشافعي والحنابل. نسيت شو هو حكم المالكية في هذا الترتيب. لاحظتوا كيف؟ أظن المالكية هن المالكية بيركزوا على الرمي فقط، عرفت كيف؟ يعني الرمي لازم يكون أول شيء، هذا عند المالكية. ترتيب البقية هذا سنة، شايف كيف؟ ترتيب الذبح والحلق والطواف بين بعضهم سنة، أما كونهم بعد الرمي هذا كتير بيركزوا عليه المالكي. الحنفية ركزوا على ثلاثة، يلي المفرد ما عليه ذبح ذبحه سنة، فالترتيب بده يكون بين الرمي والحلق فقط، عرفت كيف؟ القارن والمتمتع في عليه ذبح واجب بده يكون ترتيب بين الرمي والذبح والحلق، هذا عند مين؟ عند الحنفية. ترتيب الطواف عليهم هذا سنة عند كل المذاهب، ما حدا من المذاهب قال بوجوبه إلا المالكية قالوا لازم الرمي يكون قبل الطواف. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فإذا بالنسبة للمالكية أهم شيء هو الرمي، واضح كيف؟ بالنسبة للحنفية ترتيب هذه الأعمال المناسك مع بعضها هو واجب عند غيرهم سنة. فلذلك النحر هذا الزال الذبح يقال له نحر في حق الإبل والذبح وفي حق البقر والغنم، هو بالنسبة للمفرد سنة عند المذاهب الأربعة، للمتمتع والقارن هو واجب. ليش؟ لأنه ورد بالقرآن، وإن كان اختلفوا أنه هل يجوز أن يأكل منه أم لا، فجوز الأكل منه المذاهب الثلاثة ومنع من الأكل منه الشافعية، واضح كيف؟ طبعا وجوب الذبح للمتمتع والقارن مطلق عند الحنفية، بينما بقية المذاهب استثنوا منه مين؟ حاضري المسجد الحرام، على اختلاف في من هم حاضروا المسجد الحرام. فالمالكية قالوا هم أهل مكة وذو طوى، ذو طوى أنا ما بعرفها بس أظن لا صارت يمكن من ضمن بلدة مكة لأنه مكة توسعت جدا، واضح كيف؟ وعند الشافعية كل من كان ضمن المواقيت مما يشمل أهل جدة وغيرهم، وعند الحنابلة كل واحد بينه وبين مكة مسافة قصر. هذا بالنسبة للذبح، رمي والذبح. بعدين الحلق لسه ما خلصنا من الذبح. متى يجب الذبح على المتمتع والقارن؟ امتى بيصير واجب؟ هي كمان نقطة مهمة، بيصير واجب عند المذاهب الثلاث بالإحرام بالحج، بينما عند المالكية برمي جمرة العقبة أول يوم. أيوه. بينما يجوز من امتى؟ بيجوز عند الحنفية والحنابلة بمجرد الإحرام بالعمرة، متى ما أحرمت العمرة لك أن تذبح، لك أن تصوم 3 أيام إذا كنت غير واجد للذبح، بينما عند المالكية والشافعية بده يكون يحرم بالحج، فلذلك يستحب له عند هذه المذاهب إذا بده يصوم 3 أيام قبل الحج إنه يحرم بالحج قبل يوم التروية. زمان النحر هذا الحنفية قالوا يجب في أيام النحر اللي هي 1 و2 و3 من أيام العيد، باليوم الرابع ما بيصير. لاحظت كيف؟ عند المالكية يسن أيام النحر، وعند الشافعي والحنابلة عند الشافعي لا يقيد بزمن ولكن يسن أيام النحر، وعند الحنابلة يجب أيام النحر يعني مثل الحنفية. كون النحر في الحرم شايف كيف؟ هذا واجب عند المذاهب الأربعة. رفض كيف إنه يكون النحر ما بيصير واحد يذبح هون، بده يوكل واحد يذبح له هنيك. بعدين نقل اللحوم هي بقال فيها خلاف بين المذاهب، لكن إنه ينحر بالحرم في الحرم يعني مو المقصود في البنيان اللي بتشوفه تبع المسجد، لا يعني المنطقة التي يحرم صيدها. فلذلك لا مكة مو كلها حرم، في بعض أماكن من ناحية التنعيم بتلاقي في أماكن حل، وتلاقي مكة توسعت كتير بهذه الجهة. عرفات ليست من الحرم، مزدلفة من الحرم، منى من الحرم، لاحظ كيف؟ فهون المعنى بالحرم مو المقصود في البناء الذي تراه في الصورة، وإنما المقصود فيه المكان الذي يحرم فيه الصيد وله الأحكام المقصودة به. فلذلك أظن يمكن رمي والذبح نقتصر عليه لأنه حتى ما نعقد الأمور كثير. إذا في أي سؤال على الرمي والذبح في أول يوم ما بدنا بعد أيام، لأنه سيأتي الجواب إن شاء الله عن بقية الأيام فيما بعد. تفضل. فهمت إنه الواحد بيشتري مثل كوبون دغري منشان الذبح، فهي خلص بزمتهم صار موضوع الزمن، يعني زمن الذبح، يعني أنا بشتري كوبون وهم بقى بيذبحوا بعدين. بالنسبة لهلأ كثير شائع هنيك بيشتروا كوبون واحد مشان الذبح، أظن بده يتبع المذاهب اللي بتقول بعدم وجوب الترتيب وعدم تقييد الزمن، لاحظت كيف؟ أما إذا كان بده يقول بوجوب الترتيب بده حتى يغلب على ظنه أنهم ذبحوا له، بعدين هو بيعمل إيش؟ الحلق، بيتحلل وبيتحلل. طواف مو يعني ترتيبه عليها سنة وليس واجبا. الترتيب عند الحنفية بين رذح الرمي والذبح والحلق، فإذا أراد أن يتقيد بمذهبه الحنفي ما بيصير يحلق حتى يغلب على ظنه أنهم قد ذبحوا عنه. إقامة التشريف شلون؟ إقامة التشريف ليش سميت أيام التشريق أيام التشريق؟ أظن يمكن في أقوال كثيرة، اللي عالق بذهني منها أنه لكثرة الذبائح كانوا يشرقون اللحم، يعني يحطوا شرائح بسيطة ويعرضوها للشمس حتى تقدد، فلذلك سميت أيام التشريق. في سؤال آخر؟ تفضل. هذا اللي رمى كده العشر حجار سوا، الدم على مين سيدي؟ عليه ولا أظن، بس هلأ الجواب مو ما حيكون صحيح. عند الشافعية إذا كان هو يجهل ذلك وهدمك يجهله ما في دم بيكون منه، عرفت كيف؟ بقية المذاهب في دم بيكون، عرفت كيف؟ والدم طبعا بده يكون على صاحب الغرمة مو على الوكيل. هنا في سؤال آخر؟ تفضل. وجوب الذبح لكل الحجاج، لما قلت لك المفرد يسن في حقه الذبح ما عليه ذبح، عرفت كيف؟ بينما القارن والمتمتع عليهم ذبح عند كل، لانه هذا مذكور بالقران. نعم. المفرد حتى تذكر فيه هو اللي اتى محرم بالحج وأراد أن يفعل أعمال الحج، المتمتع اللي أتى بأعمال العمرة وأراد أن يبدأ بالعمرة، والقارن والذي قرن بينهما في إحرام واحد. في شرط للتوكيل بالرجم، الشرط يلي ذكروه الحنفية وغيره أنه يعجز عن الصلاة قائما، عرفت كيف؟ هلأ لعله بعصرنا يمكن بده نظر لأنه صار في مسافة طويلة، شايف كيف؟ وفي زحام، فلعله انه يكون بدك تنظر، يعني بدك تنظر الى مفهوم العجز في ذلك، عرفت كيف؟ اما هو اصله في الكتب نعم العجز عن الصلاة قائما، كل واحد ما بيستطيع يصلي قائم له ان يوكل. في سؤال اخر؟ جمد خوف المرأة سبب سقوط الرجم عنها. مجرد خوف المرأة ما بيكون كافي لسقوط الرجم عنها، أظن لا ما بيكفي، وخاصة عندما يقول إنه الرمي بالليل مثل أن الرمي بالنهار كالشافعية والحنابلة، عرفت كيف؟ لذلك الواقع على حسب تجربتي، كل واحد له تجربة، شايف كيف؟ الرمي بالليل من أيسر ما يكون، ما في صعوبة أبدا. لا عند الوارد أظن بيقول بسم الله والله أكبر، ما بيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا بيقول بسم الله والله أكبر، وهذا سنة، هذا الذكر سنة. نعم. ليس واجبا. لو رمى غير الحجر يجزئ، إذا رمى من جنس الأرض يجزئ عند بعض المذاهب، إذا رمى من غير جنس الأرض ما يجزئ. في كثير ناس بيكونوا فاكرين هون الشيطان واقف عم بيستناه هون وبتجاكرين منه بيرموا شحاطات وبيرموا، هذا مو من جنس الأرض. فإذا كان رمى من جنس الأرض يجزئ، إذا من غير جنس الأرض لا يجزئ. رمى وما دق بالعمود، السؤال رمى وما دق بالعمود، هو ما لازم، مو ضروري يدق بالعمود، لأنه قالوا مسافة ثلاثة أذرع، فلذلك كان الحوض القديم على قدر ثلاثة أذرع من كل جانب. العمود ما يعني هو عبارة عن معلم من المعالم، مو المقصود أنه أنت تصيب العمود. فإذا وقع بذاك الحوض القديم بيكون مجزئ. هلأ أنا صار عندي مشكلة بتوسيعة الحوض، لأنه وسع الحوض كثير صار عندي إشكال فيه، لأنه ما بعرف إذا في نص بذلك، أنا عندي توقف فيه. يعني هو الأساس أنه يكون على الشاخص أو بعيد عنه بما يقرب من ثلاثة أذرع. نعم. هذا المقام مقام اجتمع فيه الشيطان، اجتمع هكذا يروى أنه هذا هو المكان اللي اجتمع فيه الشيطان مع سيدنا إبراهيم، هكذا يروى في كتب التاريخ. يعني هون بدنا نميز بين النسك وبين التاريخ. النسك هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، التعليل التاريخي هيك بيقولوا بالقصص، أنه عرض لسيدنا إبراهيم وعرض لابنه وعرض لزوجته أو السيدة هاجر، واضح كيف أراد أن يوقفهم عن قضية الذبح. نعم. موضوع الذبح، هلا اي الذبح هو غير الذبح تبع اذا واحد اخطا او ارتكب جناية، يعني هذا اللي كنا نحكي عنه بعدين، ولا هذا يجزئ عن كل الجنايات؟ السؤال انه الذبح اللي عم نحكي عنه هو هون مشان الجناية، لما هذا الذبح يجزي عن كل الجنايات؟ الجواب لا، في كليهما. يعني هذا الذبح لا علاقة له بذبح الجنايات، سيأتي بعض كلام عن الجنايات، انا ما توسعت كثير لكن سيأتي الكلام عنه، وكل جناية بدها ذبح. نعم. يجيب قطيع غنم اذا كثير. نعم. بالنسبة للرمي، بس نرجع نتذكر الأوقات، في العقد الصغرى الرمي جمرات الصغرى والكبرى والعقبة، هي أول يوم وثاني، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم لا، أول يوم ترمي فقط سبع جمرات لجمرة العقبة بس، ثاني يوم وثالث يوم، وإذا واحد تأخر في يوم تأخر فلا إسم عليه، رابع يوم أيضا بده يرمي 21 جمر بحصة أو حصى لكل واحدة سبعة، اللي هن الصغرى والوسطى والعقبة. نعم. المجموع 48. المجموع إذا كان تعجل 49، وإذا تأخر 70. تبك يعني يوم الرابع العيد، هذا أنت عم تقول عن آخر يوم، لما ثالث يوم؟ لا، مو مثل بعض. ترك رمي كل يوم حتى السبعة تبع أول يوم توجب دم، ترك رمي كل يوم يوجب دم، عرفت كيف؟ رابع يوم هذا سنة، يجب على من أدركه المغرب مغيب، أو على قول الحنفية أدركه الفجر، لما صار واجب كمان يجب عليه دم بيصير فيه، أما هو في الأساس ليس واجبا، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر. بدي نوه أنا يعني شو هون، في ناس شو بيفكروا يومين، يعني أول يوم وثاني يوم العيد، هذا غلط، هذا وسمعت هذا التفسير من بعضه. شوف انتبهوا، لان شوفوا السياق القرآن شو بيقول سبحانه وتعالى، واذكروا الله في ايام معدودات. شو هي الايام معدودات؟ هي أيام التشريق يعني الثاني والثالث والرابع. فمن تعجل في يومين يعني الثاني والثالث مو الأول والثاني، يلي بيقول الأول والثاني غلط، ما على علمي ما حدا من العلماء قال بذلك. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه السياق القرآني مخالف له. واذكروا الله في أيام معدودات، شو هي الأيام معدودات؟ 2 و3 و4. لاحظت كيف؟ فمن تعجل في يومين يعني الثاني والثالث، أما كونه أول والثاني والثالث مسامح فيه، لا هذا ما أحد قال فيه من العلماء. يلي بيأخر لثالث يوم ترك أول يوم وثاني. يلي بيأخر لثالث يوم وترك أول يوم وثاني يوم، هذا صحيح عند الشافعية والحنابلة وقول أبي يوسف ومحمد بن الحنفية، وعليه دم عند الحنفية والمالكية. ترون الترخص بهذه المسألة؟ يعني أنا ذكر المذاهب الأربعة مشان لأنه الإنسان يعني الحج في صعوبة في عسر، فالإنسان إذا عمل هذه الأمور لا بأس بها. السؤال انه بعد ما ينزل من عرفات فمزدلفة بيرمي قبل لما بيطوف قبل؟ نحن قلنا انه ترتيب هو سنة، فاذا طاف قبل لا مانع بيكون تارك سنة، لكن السنة ان يرمي ثم يطوف، الا عند المالك. المالك اشترطوا انه يكون الرمي قبل الطواف، وهو كذلك. الله يجزيهم الخير، شكرا اللي عملوا لكم هيك. لا لاحظت كيف؟ لانه هيك السنه النبويه المطهره، سيدنا النبي رمى جمره العقبه قبل ان يطوف.